الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اتقوا الله أيها المؤمنون تفلحوا وتغنموا، فإن تقوى الله هي وصيته سبحانه للأولين والآخرين. ومن اتخذ العبد زادا له عند ربه أعظم من أن يلقاه من أن يلقى الله عز وجل وهو في حزب المتقين. ثم اعلموا رحمكم الله أن أكمل نعم الله علينا أن جعلنا مسلمين، فما نعمة يتأثرها أحدنا أعظم من أن جعله الله عز وجل عبدا مسلما. وإن تمام هذه النعمة أن يوفق الله العبد إلى أن يثبت عليها، فإن الثبات عليها هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا. وإن حقيقة الثبات على الإسلام هو لزوم الصراط المستقيم في الحياة حتى الممات، بأن يكون العبد في جميع أحواله مستمسكًا بالإسلام حتى يلقى الله عز وجل. وذلك أمر لا يستجديه العبد بنسب يرجع إليه، ولا مال يحويه، ولا منصب يركن ويعول عليه، وإنما هو محض فضل الله عز وجل. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالعبد لا يستطيع أن يكون ثابتا على الحق حتى يلقى الله إلا بتوفيق من الله عز وجل. وإن من حكمته سبحانه أن يسر أسبابا من اتخذها واستمسك بها، وفقه الله عز وجل للثبات على دينه. فمن جملة تلك الأسباب قيام العبد بما أوجبه الله عز وجل عليه. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأولئك الذين يراقبون أحكام الله عز وجل في الأمور كلها ويمتثلونها تصديقا وفعلا أمرا واجتنابا، يثبتهم الله سبحانه وتعالى على الإسلام حتى يلقونه. ومن جملة تلك الأسباب التي متى استمسك العبد بها أورثته الثبات على الإسلام إقباله على القرآن الكريم. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فأنزل الله عز وجل كتابه بالحق ليكون وسيلة من وسائل الثبات على الحق، والمنتفع به في تثبيت نفسه هو المقبل عليه. وإذا عظم إقبال العبد عليه عظم تثبيت الله سبحانه وتعالى له. فأولئك الذين يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ويعرفون معانيه، ويمتثلون أحكامه، ويتحاكمون إليه، هم أعلى الناس حقًا في هذا، والناس دونهم في مراتب ودرجات. ومن جملة العرى التي إذا تمسك بها الإنسان أورثته الثبات على الحق، السعي في نصرة دين الله عز وجل. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن مشى في نصرة دين الله قياماً به في نفسه ونشراً له بين خلقه فإن الله عز وجل يثبت قدمه على الإسلام حتى يلقاه. ومن جملة تلك العرى ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاؤه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد قرن الله عز وجل بين ذكره سبحانه وبين الأمر بالثبات، لأن الذاكر لله عز وجل يقوى قلبه بالتعلق به فيكون ذلك أدعى إلى أن يثبت على دينه. ولأجل هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: اللهم مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. فنسأله سبحانه وتعالى أن يثبِّت قلوبنا على دينه حتى نلقاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحجته ورحمته المهداة إلى العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى مرتبة عظيمة، والموت على ذلك هو من أجلى حالات الكمال التي يتبوأها العبد، فإنها وصية الأنبياء إلينا، إذ قال أبونا إبراهيم وابنه يعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاحرصوا رحمكم الله أن تلتمسوا الأسباب التي تثبِّتكم على دينكم في هذه الأزمنة التي عظُمت فيها الفتن وكثُرت فيها المغريات، فاجتهدوا أن يكون لكم حظٌّ مما ذكرنا من تلك السبل والوسائل التي إذا سلكها العبد وأخذ بها أفضت به بإذن الله إلى الثبات على دينه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفَّنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على خير حال وتوفَّنا على خير حال، وقلوبنا جميعًا إلى خير المآل. اللهم حبِّب إلينا الإيمان، وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغنى. اللهم فرِّج كرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.